الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: تفسير قوله تعالى من روحنا وقوله تعالى من روحي ليعلم أن الله تعالى خالق الروح والجسد وليس روحا ولا جسدا. سبق وقدمنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء فلا يشبه شيئا، وهو خالق الأجسام اللطيفة، خالق الأحجام اللطيفة كالروح، فهو لا يجوز أن يكون مثل ما خلق، فلا يجوز أن يكون روحا ولا يجوز أن يسمى الله روحا. بعض أدعياء التصوف يسمون الله تعالى بالروح، وهذا إلحاد كفر. معنى إلحاد أن هذا كفر، الله لا يسمى جسدا ولا يسمى روحا. كذلك الله خالق الأجساد، هذه الأجساد الله خلقها فلا يجوز أن يكون مثلها، لا يجوز أن يكون جسدا. ومع ذلك يعني مع أنه خالق كل شيء، خالق الأجسام اللطيفة والكثيفة، ليس روحا ليس جسدا، ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف لا للجزئية، في قوله تعالى من روحنا، أي أن روح عيسى روح مشرف عند الله. ليس معناه أن روح عيسى جزء من الله، الله تعالى ليس حجما بالمرة، الذي له أجزاء يكون مركبا، المركب يكون مخلوقا حادثا مخلوقا يحتاج لمن جعله على التركيب الذي هو عليه. الله ليس له أجزاء، الله ليس حجما بالمرة. فهذه الإضافة من روحنا معناها أن روح عيسى المسيح عليه السلام روح مشرف عند الله. بعض الأرواح مشرفة، بعض الأرواح خبيثة، أرواح الأنبياء مشرفة عند الله، لها شرف يعني لها قدر. وكذلك في حق آدم قوله تعالى من روحي، يعني روح آدم أيضا مشرف عند الله. هذه إضافة إذن للتشريف ليس للجزئية، كما جاء في القرآن الكريم قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما معنى عندك؟ ليس معناه أن الله له مكان وهذا المكان في الجنة أو فوق الجنة، لا يجوز المكان على الله. معنى عندك عندية التشريف، أي في المكان الذي له شرف عندك وهو الجنة. تقول يا رب ابني أي ارزقني بيتا في الجنة التي لها شرف عندك، مثل ما جاء في القرآن الكريم بيتيها أن طهرا بيتيها للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما معنى إضافة البيت المشرف إلى الله؟ بيتية الكعبة المشرفة، ذلك المسجد الحرام، ما معنى هذه الإضافة؟ أن له شرفا عند الله، هذا معناه. ليس معناه أن الكعبة المشرفة هي جزء من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الإضافة تأتي لمعنى الملك والتشريف، هنا ليس معناها الجزئية، لا يجوز أن تفسر بمعنى الجزئية. فمعنى قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا، أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. جبريل عليه السلام نفخ الروح في مريم بأمر من؟ بأمر من الله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الفرج في لغة العرب له أكثر من معنى، الفرج يأتي بمعنى فتحة القميص، الفتحة التي تكون في القميص هذه يقال عنها فرج. هي مريم عليها السلام كانت أحصنت فرجها، الفرج الحقيقي، وكانت أيضا تستر عورتها، كانت تغطي مريم مات عمران عليها السلام كانت تغطي رأسها وتغطي صدرها تكشف وجهها عليها السلام، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها حفظت فرجها، فنفخنا فيه أي أمرنا الملك جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم، يعني أن يوجه النفخ إلى مريم. هو وجه النفخ جبريل عليه السلام إلى مريم فدخل الروح فيها، دخل الروح من الأعلى إلى رحم مريم، هكذا دخل روح عيسى. ثم عيسى عليه السلام خلقه الله تعالى خلقا، يعني ليس من نطفة أم ولا من نطفة أب، ليس من نطفة امرأة وليس من نطفة رجل، خلقه الله خلقا في جوف مريم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كيف خلق آدم؟ خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب أي خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أوجده الله في الوقت الذي أراد أن يكون فيه من غير ممانعة ولا تأخير. ليس معناه أن الله نطق كما نحن ننطق بكاف ونون كن كن، هذا لا يجوز على الله. الله إذا شاء وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد من غير ممانعة ولا تأخير، ما أحد يقدر يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر، هذا المعنى. يعني هو جبريل وجه النفخ إلى جيب مريم، هذا الجيب خذ فتحة القميص، فدخل روح عيسى من فمها إلى رحمها، ويوجد ملك اسمه هو ملك الرحم، هذا يتصرف في رحم المرأة، يدخل يديه، يستطيع أن يدخل يديه ويصور الجنين بأمر من الله تبارك وتعالى. فعيسى إذا خلق خلقا وهو من بني آدم، لأن أمه مريم، عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم لا أب له صحيح، وآدم لا أب له ولا أم له، لا يجوز أن يقال عيسى ابن الله لأنه ليس له أب، فإذا هو ابن الله. فهي آدم عليه السلام ليس له أب وليس له أم، حواء عليها السلام ليس لها أب ولا أم، خلقت خلقا من ضلع آدم، خلقت حواء، حواء خلقت من ضلع آدم، مش مثل ما بيقولوا بعض أهالي بلادنا يقولوا كل مرة مخلوقة من ضلع زوجها، لا ما صحيح الكلام، حواء هي التي خلقت من ضلع آدم، وخلق منها زوجها آدم عليه السلام خلقه الله تعالى، ثم خلق من ضلع آدم حواء عليها السلام. مش كل امرأة خلقت من ضلع زوجها كما هلا بعض الناس بيقولوا، هذا الكلام غير صحيح. فإذا على الوجهين تحمل على الوجهين أن مريم ابنة عمران أحصنت حفظت فرجها الحقيقي من الحرام، وأيضا كانت تغطي العورة، كانت تستر العورة، فهو وجه النفخ إلى المكان الذي ذكر في القرآن الكريم، فدخل الروح من في مريم إلى رحمها، وخلق عيسى عليه السلام، الله تعالى خلقه خلقا في جوف مريم. هذا الروح روح عيسى، الروح يذكر ويؤنث، يجوز أن تقول لغة هذه الروح وهذا الروح. هذا الروح الذي هو روح عيسى روح مشرف عند الله، من أجل هذا جاء في القرآن الكريم فنفخنا فيه من روحنا، يعني من الروح الذي هو مشرف عندنا والذي هو روح عيسى عليه السلام. وكل نبي قلنا يجوز أن تصلي وتسلم عليه وفي ذلك ثواب، إذا ذكر عيسى فقلت صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حسن، كما إذا ذكر موسى، كما إذا ذكر آدم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت، يستحب إذا ذكر إبراهيم تقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر موسى تقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا ذكر الله يستحب أن تقول جل جلاله مثلا أو سبحانه وتعالى، أيضا الثناء على الله حين يذكر الله هذا أيضا شيء مستحب، إذا سمعت واحد يقول قال الله تعالى يستحب أن تقول جل جلاله أو سبحانه وتعالى، يعني أنزل الله تنزيها تاما عن مشابهة الخلق. فمعنى قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. فروح عيسى بس أنا توقفت شوي عندها حتى يفهم أن روح عيسى ما دخل من الفرج الحقيقي المعهود عند ذكر لفظة الفرج. وإن كان بعض المفسرين في تفسير الآية قالوا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي الفرج الحقيقي الذي هو معروف عند النساء حفظته من الحرام ما وقع في الزنا ما وقع في الحرام فنفقنا فيه. تذكروا أخذنا أن علماء اللغة يقولون يجوز إعادة الضمير على اللفظ وقد استعمل هذا اللفظ لمعنى فأعيد عليه الضمير بمعنى آخر فأعيد الضمير على الفرج بمعنى آخر للفرج الذي هو فتحة القميص. فنفقنا فيه من روحنا أي في فتحة القميص وجه النفخ الملك جبريل عليه السلام ودخل الروح روح عيسى من فمها إلى رحمها. هذا جائز مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وبالقدر خيره وشره. يعني استعمل اللفظ بمعنى يعني نؤمن أن الله له صفة التقدير التدبير تدبير الله أزلي أبدي ليس بحادث. ثم أعيد الضمير على القدر بمعنى المقدور لأن صفة الله لا توصف بالشر. دليل على ذلك أن صفة الله لا توصف بالشر ما منقول عن تقدير الله الشر. فشو معنيت لك وبالقدر خيره وشره؟ وبالقدر حط نقطة عشان نفهم المعنى أي تؤمن أن لله تقديرا أي تدبيرا. هذا التدبير أزلي أبدي شامل تدبير الله أزلي أبدي شامل. طيب هم كلمة هلا خيره وشره أعيد الضمير على كلمة القدر على معنى المقدور يعني تؤمن أن في هذا المقدور اللي هو منه خير ومنه شر هذا ما وجد إلا بتدبير الله الأزلي. هذا يجب أن نؤمن به. هذا من جملة أصول عقائد أهل السنة والجماعة. هون كمان معنى جميل أن اللفظ استعمل لمعنى في الأول ثم أعيد الضمير عليه لمعنى آخر يصلح له اللفظ في لغة العرب اللي هو الجيب بمعنى فتحة القميص. لأن الأرواح قسمان أرواح مشرفة وأرواح خبيثة. وأرواح الأنبياء من القسم الأول كل أرواح الأنبياء أرواح مشرفة. فإضافة روح عيسى وروح آدم إلى نفسه إضافة ملك وتشريف معناه أن روح آدم ملك لله ومشرف عند الله وروح عيسى عليه السلام ملك لله ومشرف عند الله تبارك وتعالى. في كمان أمر حلو أن تعرفوه أن الأرواح إلى أخرجت من ظهر آدم إذا بتسمع الناس عنا ببلادنا إذا الواحد عم يحكي مع واحد على شغل قديم بيقول له شو من يوم أنسته في منهم بيقول له من يوم ألسته في منهم بيقول له من يوم أنسته هي من يوم ألسته من يوم ألسته. بس الناس على النقل مع التغيير حرفوا الكلمة اللي ورد في القرآن الكريم وفسره المفسرون وهو شيء معروف عند علماء التفسير أن الله تبارك وتعالى أخرج أرواح ذرية آدم من ظهر آدم في أرض يقال لها نعمان الأراض في عرفات. أخرجت أرواح ذرية آدم بني آدم من ظهره وصورهم كأمثال الذر أي في صور أشخاص لكن صغار. الذر هو النمل الأحمر الصغير. واستنطقهم ألست بربكم قالوا بلى. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله خلق في كل الأرواح في أرواح كل بني آدم معرفته عرفوا أن الله خالقهم وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ألست بربكم اللفظ قالوا بلى معناه كل الأرواح اعترفت وأقرت يعني أرواح المؤمنين وأرواح الكفار. أرواح الأنبياء كانت أعرف الأرواح بالله وما زالوا بعد أن أقتلت أرواحهم في أجسادهم كذلك صاروا أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى. يعني في ذلك الوقت كل الأرواح اعترفت حتى أرواح الكفار قالوا بلى. فإذا واحد قال لك كيف هذا الشيء نحن هلا ما بنتذكر هذا الأمر لأنه لطول العهد يعني طول الزمان ذلك الوقت نتمنى أننا متى حصل هذا قبل أن نخلق زمان كثير من ذلك الوقت إلى أن خلقت هذه الأجساد وأدخلت الأرواح فيها كان زمان بعيد فنسيت الأرواح هذا العهد. الأرواح نسيت هذا العهد، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني كل واحد منا خرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، هذا ورد في القرآن. يعني ممنوع نحن ولد فلان هو عارف بالله، ما بنعرف هالكلام. ممنوع ولد فلان هو فقيه الأمة، يعني لما ولد كان فقيه الأمة، لأنه الآية صريحة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما بتعرفوا شيء. فمعناه نسي الناس هذا العهد، نسيه الناس. فالحاصل أن أرواح الأنبياء كانت أعرف الأرواح بالله، وبعد أن تلبست هذه الأرواح بالأجساد وصار عندهم العلم، الأنبياء كانوا أعلم أيضا الخلق بالله سبحانه وتعالى. ويكثر من يعتقد أن الله تعالى روح، فالروح مخلوقة تنزه الله عن ذلك. الروح جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما معنى قل الروح من أمر ربي؟ أي الروح أمر اختص الله تعالى بمعرفة كنهه، بمعرفة حقيقته. لا أحد يعلم حقيقة الروح، والروح مخلوق. هذا الشيء واحد يتذكر ويستفيد، أن الروح مخلوق، ومع ذلك حجب الله عنا علم حقيقتها. هو شيء مخلوق، فهل يعلم المخلوق حقيقة خالقه؟ لا. إذا كان في أشياء فيك لا تعرف حقيقتها، هل تعرف حقيقة الخالق سبحانه وتعالى؟ لا. لذلك العلماء سؤالوا: لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، أو لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. نحن علمنا بالله بمعرفة ما يجب لله، ما يستحيل على الله، ما يجوز في حق الله. هذا علم العبد بربه، هذا معرفة العبد بربه تتعلق بهذا، بمعرفة ما يجب له. شنك أخذنا الصفات 13 اللي هي يجب على كل مكلف أن يعلمها، وهي صفات واجبة لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى في الكعبة: بيتي، فهي إضافة ملك للتشريف، فهي إضافة ملك للتشريف. فنحن نقول، نحن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة مع أنها لا يسكنها الله سبحانه وتعالى، وكذلك نتوجه في دعائنا في غير الصلاة، نكون في غير الصلاة ببصرنا ورفع أيدينا لوين؟ للسماء، مع أن السماء ليست مسكنا لله، إنما السماء لها شرف عند الله. شنين قلنا؟ العلماء يقولون: من سب السماء كفر، لأن السماء لها شرف عند الله. السماء لها شرف، مسكن الملائكة من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. السماوات مشرفة عند الله، مشحونة بالملائكة. لذلك من سبها بيكون بعارض الشريعة، بعارض القرآن، فيكفر والعياذ بالله. فمنقول كما أننا نتوجه إلى الكعبة في صلاتنا لأن الله أمرنا بذلك، وليس لأن الله يسكنها، نحن مأمورون شرعا في الدعاء في غير الصلاة أن نرفع أبصارنا استحبابا وأيدينا بالدعاء، ليس لأن الله يسكن السماء. فهي إضافة ملك للتشريف، لا إضافة صفة أو ملابسة لاستحالة الملامسة أو المماسة بين الله والكعبة وبين الله وبين شيء من خلقه. نرجع نتذكر نحن وياكم من ذاكر قول زين العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنه، قال: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، لا تمس ولا تحس ولا تجس. المس والحس والجس هذا من صفات مخلوقين، أنت تجس، تجس شيئا بيدك، تمس شيئا بيدك، تحس بالشيء بالإحساس. هذه صفة من صفات المخلوقين. الرسول ورد أنه أمسك شيئا حارا فقال: حس. حس معناه أحسست بالحرارة. كيف نحن نقول أح؟ وكان يقول أح من زمان، كان يقول حس معناه أحسست بحرارة هذا الشيء. الحس هذا من صفات مين؟ هذا الإحساس من صفات المخلوقين وليس من صفات رب العالمين. وكذلك قول الله تعالى: رب العرش، ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات، ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته، يعني يكون فوقه يسامحه فضله من غير جلوس، ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش. إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا، لأن هذا مستحيل على الله، كل ذلك مستحيل على الله، لا يجوز على الله. وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، كما أن الكعبة شرفت بطواف المؤمنين بها، كذلك نحن نطوف بالكعبة، فلها شرف هذه الكعبة ولها مزية ولها خصوصية. الملائكة الحافون حول العرش يطوفون حول العرش، يتعبدون الله بالطواف حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يطوفون بهذا العرش. وإذا صلوا إلى العرش، اتجهوا لصلاتهم إلى العرش. وإذا سجدوا على العرش، لأن السجود لا يكون في الهواء، سجود الصلاة الذي هو السجود المعروف لا يكون في الهواء، يكون على شيء جامد، فهم يسجدون على هذا العرش. ومن خواص العرش أنه لم يعصى الله تعالى فيه، كما السماوات لم يعصى الله تعالى فيها، عشان هيك نحن نرفع أيدينا عند الدعاء إلى السماء، لأن من حوله كلهم عباد مكرمون، أي أولياء لله، لا يعصون الله طرفة عين، ما بيحصل منهم ولا معصية، الملائكة كل الملائكة. فكل قصة تروى بخلاف ذلك فهي كذب، خرافات. بيحكوا عن هاروت وماروت يقولوا ركبت فيهما الشهوة، الشهوة البشرية يعني، فاشتهيا امرأة تسمى الزهر، واشتهيا الخمر فشرب الخمر ووقعا على هذه المرأة اللي بيسموها الزهر. هذه العلماء شو يقول عنها؟ يقول عنها خرافات، شو يقول عنها؟ خرافات ما لها أساس من الصحة، موجود بالكتب. كل شيء موجود بالكتب يكون صحيح؟ لا، ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا ولو كان الكتاب مشهورا بين الناس. كثير من الكتب دخلها الدس، دخلها التحريف. يعني الحافظ النووي فقيه الشافعي المشهور بيقول انه الاحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس عمل لها شروحا، حديث الرسول، فادخلوا في هذه الشروح، ادخلوا فيها التشبيه، ادخلوا في هذه الشروح التشبيه. هذا من مئات من السنين حاصل، يدسون احيانا بيكون الدس باسم عالم مشهور ومعتبر. يعني مثلا مرة كنت بمسجد في الأردن عم بزور مقام أحد الصحابة أحد الأولياء، فلقيت كتاب تفسير فتحته، مفتوح عند الرحمن على العرش استوى. شو مكتوب بهذا التفسير؟ كذبا وزورا مكتوب قال عبد الله بن عباس أي استقر. عبد الله بن عباس ما بيقول عن الله استقر، الاستقرار هذا من صفات الخلق، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ابن عباس ما بيقول عن الله استقر. إذا واحد جاهل لم يتعلم وفتح هذا الكتاب، قد يجي عند واحد يقول له أنت بتعرف أكثر من ابن عباس، ترجمان القرآن، هو قال استقر. الذي تعلم فورا يعلم أن هذا كذب، لأن ابن عباس لا يكذب القرآن، الرسول دعا له بالحكمة وبالتأويل، لم يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يحرف الكتاب لا يكون مستقيما، الذي يحرف كتاب الله. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها. ومن اعتقد هذا لم يعرف الله، ويكفر من يعتقد المماسة لاستحالتها في حق الله تعالى. إذا واحد قال عن الله مست العرش أو حاذ العرش غير مماسة، كلاهما من الكفر والعياذ بالله. بدي أقول كلام القاضي أبو بكر من العربي اللي بلحقه بيقول لأنه مفيد جدا، حاولوا عن أهل بس ما تطلبوا من يرجع عيده عشان ننتقل الشرح التالي. هذا متى يقوله؟ في أي بحث يقوله القاضي أبو بكر من العربي؟ شو بتتذكر شغلي عن أبو بكر من العربي؟ أيوة، أنه قال كلمة استوى لها 15 معنى، لأنه هو عالم متبحر. هذا القاضي أبو بكر بن العربي كان من المتبحرين في العلم. عند شرح حديث ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول أن هذه أصح الروايات، يقول ومعنى الحديث أن الله يأمر ملكا ينزل ويقول مبلغا عن الله، يعني مثل ما نحن عم نقول بمجلسنا. هذا كلام أبي بكر العربي الحافظ والإمام العالم المتبحر الكبير، يقول أن هذه أصح الروايات فيما هو رأى ينزل الله عز وجل، يعني يأمر ملكا، هذا الملك هو ينزل، الله تعالى لا يوصف بالنزول الحقيقي. حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في آخر جزء من الليل، هو إذا قسمنا الليل إلى ثلاثة أقسام، في الثلث الأخير ينزل هذا الملك بأمر من الله ويقول مبلغا عن الله: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يقول هو صح الروايات حسب ما هو شاف وهو حافظ، يقول معنى الحديث أن الله يأمر ملكا ينزل ويقول مبلغا عن الله، مثل ما ورد في رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلنا رواها النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 543، والذي يجب أن يعتقد في ذلك أن الله كان ولا شيء معه، ثم خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش. قلنا الفرش هو أسفل المخلوقات في الجهة السفلى، الجهة التحت يعني، فلن يتعين بها، يعني لا يجوز على الله أن يسكنها، ولا حدث له جهة منها. فيها العبارة مهمة: ولا حدث له جهة منها، يعني معناته الله تعالى بخلقه لهذه المخلوقات كالعرش والسماوات وغيرها لا يكون اكتسب وصفا جديدا له بأنه صار في جهة شيء من هذه، لأنه الذي يكون في جهة شيء من الآخر يكون حجما، يعني أنا بالنسبة للي قاعد مشي هو أمامي وأنا أمامه، أنا حجم هو حجم. الله بإحداثه للعرش ولجميع هذه المخلوقات من السماوات والأراضين وغير ذلك لم يكتسب أنه صار في جهة منها، لأن الله لا يتغير، كان في الأزل موجودا قبل أن توجد هذه الأشياء، كان موجودا بلا جهة ولا مكان، بعد أن خلقها لا يتغير، ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان. اللي بيقول له جهة ومكان بيكون حجم، يكون حجما إن كان كبيرا أو إن كان صغيرا، إن كان لطيفا كالنور والهواء والروح، أو كان كثيفا كالإنسان والحجر والنبات والكتاب وغير ذلك. ولا كان له مكان فيها فإنه لا يحول ولا يزول، الله تعالى لا يتغير، كان في الأزل موجودا موصوفا بصفات هي أزلية أبدية، ولا يزال موصوفا بتلك الصفات، لا تحدث له صفة، لا يتغير، رب العالمين لا يتغير، قدوس لا يتغير، متعال عن النقائص، منزه عن النقائص، لا يتغير. انتم فكروا هالكلام هذا الحلو الجميل اللي هو موافق للآية ليس كمثله شيء، انه نحن بنقول، نحن أهل السنة والجماعة بنقول الله بإحداثه للخلق لم يتغير في صفته شيء، فإحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا، لأن الله لا يتغير. أما على مقتضى ما تقوله المجسمة المشبهة نفاذ التوسل، هم يقولون قولا يؤدي إلى أن إحداث الله للعرش غير في صفته شيئا. ليش؟ لأنهم شو بيقولوا؟ بعضهم يقول الله جلس على العرش بعد أن خلقه، وبعضهم يقول الله حاذاه بعد أن خلقه. طيب محاذاة العرش والجلوس على العرش كل صفة حادثة، لأن العرش حدث، عرش منه أزلي، كان الله ولم يكن شيء غيره، العرش حدث ليس أزليا. فانتبهوا، فإذا قول من يقول من المشبهة المجسمة إن الله استقر أو جلس أو حاذ العرش، فانتوا شو يعني حاذا؟ يعني فوق منه بالمحاذاة لو منه لانظر فيه، أو مس العرش، معناه أن إحداث الله للعرش غير في صفته. وهل يتغير رب العالمين؟ هل يجوز عليه التغير؟ لا. هذه بدنا تحفظوها. قال أهل السنة إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، وكذلك إحداث الله للسماوات وإحداث الله للجهات وإحداث الله للفراغ لم يغير في صفته شيئا، لأن الله لا يتغير. لو كان يتغير لكان مثلنا، لو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا. لو كان مثلنا هل يقول ليس كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء معناته لا يشبهنا، ليس مثلنا سبحانه وتعالى. هذا الأمر فعلا سهل على من سهل الله له أن يفهمه، والذي لم يسهل له بيقول صعب. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لا سهل، يقول الحمد لله والله سهل هذا الأمر اللي عم تحكيه، وهذا موافق للقرآن موافق للعقل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني عادة الواحد طلع طلوع منه بالطيارة ومنه معه أكسجين، عادة حسب العادة إذا طلع طلوع شو بيصير فيه؟ يضيق صدره كأنما يصعد في السماء. أما من خلقت له العادة ما بيضيق صدره. أليس الرسول صعد إلى السماوات صلى الله عليه وسلم؟ ما كان بسفينة فضائية ولكن حاطط أكسجين عليه الصلاة والسلام، خلقت له العادة صلى الله عليه وسلم. فالذي لم يشأ الله له أن يكون مهتديا يجده ضيقا على صدره صعبا عليه، يقول لك كيف أنا بدي اقتنع فيها هذه. أما الذي هداه الله شفتوها شو سهلة، إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للجهات فوق تحت يمين وشمال وأمام وخلف لم يغير في صفته شيئا. أما على مقتضى كلام المشبهة الذين يصفون الله بجهة فوق أو بممارسة العرش أو بمحاذاة العرش أو بالاستقرار على العرش أو بالجلوس على العرش، معنى كلامهم أنه تغيرت صفته بإحداثه للعرش، وهذا لا يجوز على الله. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى، له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره على المعنى لأنه لا يتغير. وللاستواء في كلام العرب 15 معنى، هذه العبارة التي تركني عن أبي بكر بن العربي. قال وللاستواء في كلام العرب 15 معنى ما بين حقيقة ومجاز. بعض المعاني تشتعل على المعنى الحقيقي بعضها على معنى المجاز. منها ما يجوز على الله فيكون معنى الآية، ومنها ما لا يجوز على الله بحال فلا يكون معنى الآية. منها ما يجوز على الله، مثل قلنا استوى بمعنى قهر حفظ أبقى. تعرفوا أنتم في بالمسلمين من اسمه عبد القهار، في بالمسلمين من اسمه عبد القاهر، لأن هذا يليق بالله. عبد الباقي في من أسماء الله الباقي، في بالمسلمين من يسمى عبد الباقي. عبد الحفيظ في من المسلمين كثير من يسمى عبد الحفيظ، من أسماء الله الحفيظ. فالله حفظ العرش فهو يبقيه لا يفنى، العرش لا يفنى لأنه سقف الجنة، فهو حافظه من الهوية إلى أسفل، وهو حافظه من الهوية إلى أسفل، وهو قاهره. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها ما لا يجوز على الله بحال، وهو إذا كان الاستواء بمعنى التمكن أو الاستقرار أو الاتصال أو المحاذاة، فإن شيئا من ذلك لا يجوز على البارئ ولا يضرب له الأمثال في المخلوقات. اسم الكتاب عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي، هذا في الجزء الثاني منه، للقاضي الحافظ أبي بكر بن العربي المالكي، هو عالم معروف مشهور. تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك، ويكفر من يعتقد ذلك. إذا واحد قال الله جلس كفر، وإذا واحد اعتقد أن الله جلس كفر لو لم يقل، وإذا واحد قال الله جلس يكفر لو لم يعتقد. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال من قال الله جالس على العرش كافر، من قال الله جالس على العرش كافر. الإمام الشافعي كفره. بعض الجهال هلا إذا كنت عم تقول مثلا من قال الله جلس على العرش كفر، بأنك ليش أنت فيك تكفر؟ بعضهم يقول لك التكفير هذا لله فقط، وبعضهم يقول لله ولرسوله. ما معنى التكفير؟ الحكم بالكفر، الحكم بالكفر على من قال الكفر هذا شيء حق، وإلا كيف تحذر من الكفر وتحذر من كفر مما هو عليه من الكفر؟ كيف بدك تحذره إذا كنت لا تحكم عليه بالكفر؟ كيف بدك تقول له تشهد بالرجوع إلى الإسلام؟ بعض الناس صارين يقول لا ما إلنا نحن أن نكفر، هذا التكفير لله وللرسول. هلا بعض منهم شو صار يقولوا؟ يعني يتذبذبون يتنقلون من فساد إلى فساد، صار يقولوا التكفير لله وللرسول وللخليفة للإمام بس، يزعمون أنه أنت ما في أنك تحكم بالكفر على شخص. قل له كيف إذا تنهى عن هذا المنكر؟ إن سمعت إنسانا يكفر أصله من المسلمين سب الله وأردت أن أراجعه وقلت له تشهد، قال لي ليش بدي أتشهد؟ شو بدك فيني؟ شو بقول له؟ على زعم أولئك ما فيك تقول له أنت كفرت والعياذ بالله من الفساد. هو إذا قلت له تشهد بدك تبين له ليش؟ هو جاهل بيكون ما بيعرف. إذا لم تقل له تشهد لأنك كفرت للدخول في الإسلام ما بيعرف. فكلامه غير صحيح. هذا الإمام الشافعي عم بيقول من قال الله جالس على العرش كفر، مش بس الإمام الشافعي، كل الأئمة. واحد جاينا الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه في أمر يتعلق بأصل من أصول الاعتقاد وقع فيه في الكفر، فقال الإمام أبو حنيفة خرج عني يا كافر، قال للشخص الذي كفر في وجهه. إمام أبو حنيفة كان حاكما، كان خليفة، كان قاضيا، ما أبلغون أن يدخل في القضاء. الإمام الشافعي كان حاكما، ما كان حاكما الإمام الشافعي، كان فقيها حافظا إماما مجتهدا مطلقا، بس ومع ذلك كانوا في مجلس في واحد اسمه حفص الفرد من المعتزلة، لما تكلم في مسألة أيضا تتعلق بأصل من أصول الاعتقاد في حق الله، كل صار يحيل المناظرة إلى الإمام الشافعي، وجود الشافعي هو بناظره لهذا المعتزلي، فناظره الشافعي وقطعه. بعد أن ناظره وقطعه يعني رد عليه وكسره، قال له الشافعي، قال له كافر، كفره في وجهه، قال له أنت كافر، كفر حفص الفرد، حكم عليه بالكفر في وجهه. شو قال هو حفص الفرد بعد ما ظهر، بعد أن قال له الشافعي أنت كافر؟ قال أراد الشافعي ضرب عنقي، يعني معناه كلامه أن الشافعية حكم علي بالكفر الحقيقي. المعتزلة من جملة ما يقوله كثير منهم، يقولون الله ليس له صفات، يقولون الله ذات ليس له صفات، يقولون لو قلنا له صفات فصار متعدد الذات بزعمهم، فهذا الكلام غير صحيح. الواحد يصح أن يكون واحدا موصوفا بصفات، الله ذات واحد وله صفات، العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، وهو واحد لا شريك له. المعتزلة شو بيقولوا؟ يقولوا لا، إذا قلت له صفات يقول هو عالم بذاته، سميع بذاته، ليس بصفة، ليس له صفة سمع، ليس له صفة بصر. الشافعي رد عليه لهذا لحفص الفد وكفره في وجهه، قال له كافر في وجهه. ما حدا اعترض على الإمام الشافعي لأنه كفره بحق حتى يحذره الناس، وحتى يحذر الناس من مثل هذه العقيدة الفاسدة التي هو عليها عقيدة المعتزلة. كذلك حين طلع واحد من المعتزلة كان في بلاد الشام في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حصل أن ظهر منه أنه يقول بمقالات المعتزلة، استدعاه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان حاكما وليا مجتهدا مطلقا من أكابر الأولياء، فقالوا يبلغني أنت أنك تقول بعقيدة المعتزلة. شو قال لعمر بن عبد العزيز؟ قال له يكذب علي يا أمير المؤمنين، أنه عم يفتروا علي، أنا ما بقول هيك. فلم يثبت عنده بشهادة عدلين، وإذا هو لم يقل إنه قال هذا ما هو نتيجة؟ قال أنا قلت هذا، ما ثبت عنده بالطريق الشرعي الذي يثبت به الحكم على الشخص بأنه من المرتدين، بأنه كفر. شو بيعمل الحاكم؟ هل يقتله؟ لا، بيقتله إذا ثبت عنده أنه من المرتدين ولم يتراجع عن الكفر. فقال له يكذب علي أمير المؤمنين، تركه. بس هو رايح شو قال له؟ قال له إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف، لأنه كان من أهل الكشف، أصلحته هو من أهل الكشف. شو قال له؟ قال له إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف، لأنه قلنا الولي إذا جاءه الوارد، الولي إذا جاءه الوارد كيف يجري الحكم بالوارد؟ أم الدليل الشرعي الظاهر؟ الدليل الشرعي. قال الجنيد إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم تملو لم أقبلها إلا لشاهدي عدد من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة بدي أخذ دليل أنا. فشو قال له؟ إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف، يعني إذا كنت تكذب الله يذيقك حر السيف، يعني معناه أنت تقطع رقبتك، إن كنت كاذبا تقطع رقبتك. في أيام الخليفة هشام بن عبد الملك ظهر أمره أكثر، هذا المعتزلي غيلان أبو مروان الدمشقي ظهر أمره أكثر فاستدعاه، قال له يقال عنك أنك تقول بعقيدة المعتزلة، يبلغني أنك تقول بعقيدة الاعتزال. هون كان كبر رأسه مش مثل أيام عمر بن عبد العزيز. شو قال له لهشام بن عبد الملك؟ أرسل لي من يناظرني، إذا عندك حدا أنا بحدة أن ناقشه وناظره. فقال هشام من لهذا المعتزلي؟ معناته هو الآن منه متراجع، ما عملوا افتروا عليه. قال من لهذا المعتزلي؟ قال له الإمام الأوزاعي، هو كان بدمشق هشام بن عبد الملك الأوزاعي، تعرفوا وين هو موجود، المنطقة اسمها الأوزاعي على اسم هذا الإمام رضي الله عنه. فاستدعي الأوزاعي فناقشه وكسره بسرعة لأنه إمام كبير، كسره بسرعة ما أخذ معه غلوة مثل ما بنقول يعني. بعد أن كسره أقام عليه الحجة من القرآن الكريم وبالعقل السليم، شو قال له للخليفة هشام؟ قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فالسؤال الأوزاعي كان حاكما؟ لا، كان خليفة؟ لا. كيف قال له كافر ورب الكعبة؟ له الحق بذلك، وكل مسلم له الحق بذلك. إذا ثبت كفر شخص ماشي أنت بالطريق واحد سب الله، إن وجدت أنه يتقبل لك الحق بل يجب عليك أن تراجعه. كيف بدك تراجعه؟ تجي تحدث له على راسه تقول له انت منك كافر وانت ما كفرت وما في شيء اذا سبيت رب العالمين، بس اذا بتريد ما بقى تسب وتشهد هكذا؟ لا، قلت له هذا الذي حصل منك كفر مخرج من الاسلام، عليك ان تتشهد لترجع للاسلام حتى تخلص من هذا الكفر، يعني باسلوب لطيف ان استطعت. هذا حق لكل مسلم، هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه هلا عم يطلعوا ناس بيقولوا لا ما لك حق تكفر. حتى طلع واحد على التلفزيون مره، تلفزيون لبناني بس هو مصري اسمه خالد الجندي، طلع قال له انا لا اكفر القائل اكفر القول، هذا ضد الاسلام. سمعت شو قال الاوزاعي؟ قال له لهشام بن عبد الملك، قال له يا امير المؤمنين القول كافر ورب الكعبه، هو هذا المعتزل ما دخله، قال له كافر ورب الكعبه، عم بيحكي عن مين؟ عن غيلان، عن هذا الانسان الكافر المعتزلي. الإمام الشافعي حين كفر حفصا الفرد عم يحكي عن القول ولا عم يحكي عن القائل؟ القول كفر وقائله كافر، القول كفر. مين اللي قال القول؟ هو قال حاله بحاله والعياذ بالله من الفساد. فهذا الكلام فساد، قال أنا لا أكفر القائل أكفر القول، وهذا ينبني عليه فساد كبير. الحدود في الشرع على من تقام؟ على الفعل أم على الفاعلين؟ على الفاعلين. تقطع يد السارق ولا تقطع يد السارقة؟ يد السارق. ويقام حد الزنا على الزاني أم على الزنا؟ على الزاني. ويقام هذا القطع الرأس للحاكم بالنسبة للمرتد إن لم يرجع يفعله على الكفر أم على الكافر؟ على الكافر. يطبق هذا على الكافر. شو عمل هشام بن عبد الملك؟ هذا موجود في كتب التي يذكر فيها هذه التواريخ وهذه الحوادث بالإسناد. ماذا فعل؟ أمر بقطع رأسه وقطع يديه ورجليه وعلقه على باب دمشق. هشام بن عبد الملك فعل ذلك. لما علقه على باب دمشق؟ لأنه أنت إذا شفت واحد معلق على باب دمشق شو بيصير يقولوا الناس؟ ليه معلق على باب دمشق؟ شو بيصير يقولوا لهم؟ أقام عليه الخليفة الحكم الشرعي بقطع الرأس لأنه كفر. فشو بيصير الناس بخافوا بيحذروا أكثر من شو؟ من الكفر. هذا المقصود من ذلك. هو أولا نريد أن ينزجر الناس، نحن نتمنى أول شيء أنه يرجع هذا الشخص أكيد، لكن إن لم يرجع يطبق في الحكم الشرعي. هذا من يطبقه؟ هو اللي عم نحكي عنه الحاكم، عم نحكي عن تطبيق الحكم. بس من حكم عليه بالكفر وقال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين؟ العالم الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. لأنه بعض الناس يسألوني كثير هالأيام أنه عم يقولون بعض الناس ما فيكم تحكموا بالكفر على شخص، ما فيكم تكفروا شخص. نحن ما نكفر واحد مسلم لا إن كان عالما ولا إن كان جاهلا، نحن نعلم الناس ونعتقد أنه إذا كفر الإنسان مسلما بغير حق ولا تأويل يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال وإلا حرام عليه ترجع عليه. إذا كفر مسلما بغير حق بدون تأويل هذا نعلم للناس. أما إذا واحد كفر بدنا نعلمه إن استطعنا أنك وقعت في الكفر تخلص من هذا بالتراجع والنطق بالشهادتين، وإلا بدون هذا كيف تراجع لك؟ يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقراء والجلوس ونحو ذلك، ويكفر من يعتقد ذلك يقول في حق الله الاستقراء أو المماسة أو المخاذاة للأجسام أو الجلوس فهذا كفر. فيجب ضرب الحمل على الظاهر، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول، فتحمل لفظة الاستواء على القهر، ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على النقاط، فقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وفائدة تخصيص العرش بالذكر، يعني واحد قال لك طب ليش العرش بالذات؟ أنت تقول الله قهر العرش تفسير الآية، ليش بالذات العرش؟ الله قهر كل شيء. الجواب أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. قلنا ونظير ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالى وهو رب العرش العظيم، مع أن الله رب كل شيء، لما خص العرش بالذكر؟ لأنه أعظم المخلوقات حجما. إذا علم أن الله ربه يفهم أن الله رب كل شيء من باب الأولى. قال الإمام علي إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي في كتابه التبصرة. وقلت برجع كرر، إذا واحد قال لك لم يثبت هذا عن علي بتقول له وإن لم يثبت عن علي ما في مشكلة، يعني هذا شرح لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وشرح هذه الآية إن قاله علي شرح هذه الآية بالكلام الحق، إن قاله علي أو لم يقل علي فهو حق. بس يعني ذكر هنا استئناسا أن هذا ورد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه. أو يقال استوى استواء يعلمه هو مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقراء، يعني مش مثل المشبهة المجسمة يقول استوى استواء يعلمه هو يصف، نحن من عارفين هذا الاستواء بالضبط كيف هو الجلوس كيف هيئة الاستقراء كيف هيئة المحاذاة، من عارفين بالضبط، هكذا هم يريدون ويقصرون. أما إذا واحد قاله على الوجه الصحيح واعتقاده صحيح، يعني لفظه يوافق ما اعتقده في قلبه فلا بأس عليه لا ضرر عليه. واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالجلوس أو المحاذاة من فوق. أنتم تعرفوا أن الجلوس لا يكون إلا بالتصاق جسم على جسم، يعني لما الواحد يقول جلس معناته في الجسم التصق بالجسم، والجلوس لا يكون إلا من جالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل. لما الواحد يقال عنه جالس معناته له نصفان، نصف أعلى نصف أسفل. من يصب بالجلوس؟ الإنسان يصب بالجلوس، البهيمة تصب بالجلوس، أما الله لا يصب بالجلوس. لأجل هذا من وصف الله بالجلوس فقد سب الله شتم الله، ومن سب الله كفر. ومدعينا هؤلاء أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة، أن يقولوا أن نحن لا نعقل موجودا إلا في مكان، السني المتعلم فورا يرد عليهم أليس كان الله قبل خلق المكان موجودا؟ ماذا يقال عن وجوده قبل خلق المكان؟ كان موجودا بلا مكان. فإذا عقل قبل العقل السليم أن الله موجود قبل خلق المكان والجهات بلا مكان ولا جهات، طيب بعد أن خلق الأماكن والجهات كما قبل العقل في حق الله ذلك هو الحق، يقبل العقل في حق الله أنه ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان بعد أن خلق الجهات والأماكن والعرش وغير ذلك. ومدعين هؤلاء المشبهة أيضا أن قول السلف استوى من كيف موافق لذلك، ولم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز في المكان والمحاذاة وكل الهيئات من حركة وسكون وانتقال، والذي يدحض شبههم، يعني الذي يظهر فساد هذه الشبهة ويكسرهم في إرادهم لها، أن يقال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا، فمن ضرورة العقل أن يقول بلى، فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين، إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم يعني لم يزل مع الله والعياذ بالله، وإما أن يقول الرب تعالى محدث أي صار جالسا بعد أن خلق المجلوس عليه وهو العرش، وكلا القولين فاسد وكفر وضلال، وهذا مآل الجهلة الحشوية المشبهة، يعني ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم، فبيقول الحقيقة يقول بقول يؤدي إلى هذا أن يقول بأن القديم محدث أو أن المحدث قديم، فهمتوها؟ العرش محدث مخلوق، الذي يقول الله ما زال جالسا على عرشه والعياذ بالله، معنى كلامه إما أنه يقول العرش أزلي مع الله أو عم يقول الله صار حدثت له صفة الجلوس بعد خلق العرش، وهذا تشبيه لله بخلقه هذا القول، وذاك تشبيه لله بخلقه مع ادعاء أن الله ليس خالقا للعرش، لأنه يقول أزلي مع الله، والله يقول قل الله خالق كل شيء، الله خلق كل شيء، العرش شيء، من خلقه؟ الله. وقال القشيري أيضا في التذكرة الشرقية فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى، فيجب الأخذ بظاهره، هذا عم يقول إذا واحد هيك كيف نرد عليه؟ قلنا الله يقول أيضا وهو معكم أينما كنتم، ويقول تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات على حسب ما أنت عم تقول يا مشبه، يعني حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة، والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. قالوا هم المشبهة قوله وهو معكم يعني بالعلم وبكل شيء محيط إحاطة العلم، قالوا لا ما معناته على الظاهر، قلنا يعني أهل الحق، وقوله على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى انتهى، يعني ما تعم تقولوا تلك الآيات اللي أنتم ما بتوافق ظواهرها ما تقولونه من الفساد والتشبيه والتجسيم وإثبات الجهة بحق الله، نحن كمان نؤول هذه الآيات لأنه لا تحمل هذه على الظاهر ولا تلك على الظاهر، يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟ يعني ليش عم تحكوا بدون دليل بالرأي والهوى؟ ثم قال القشيري رحمه الله ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته، أن بعض الناس شو بيقولوا بدي إياكم تكون كثير مهم هالكلام، بعض الناس لما تقول له الرحمن على العرش استوى معناته قهر وحفظ وأبقى، بيقول لك هذا معناته في مغالبة، شو يعني بيقصد بكلمة مغالبة؟ قال يعني معناته الله ما كان قادر على العرش ما كان قادر يقهره بعدين صار قاهرا له، وهذا بدعمه هو، عم بيقول أنت لما تفسر استوى بقهر يعني في مغالبة، ما كان قادر عليه بعدين صار قاهر وغالب وقادر عليه، هذا كلامه مني فساد من عندهم هم. فقال هذا معنى العبارة اللي عم بقولها ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته أنه لم يكن غالبه ثم صار غالبا له لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا، أليس الله يقول وهو القاهر فوق عباده؟ هل يعني ذلك الله لم يكن قاهرا للعباد ليس له صفة القهر بعد أن أحدثهم صار مغالبا هو غلب وبعدين صار غالبا لهم؟ لا، فكما هذه لا تشعر بتوهم الغلبة تلك لا تشعر إلا في زعمكم أنتم، لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا حتى يقال كان مقهورا قبل خلق العباد، هيهات يعني هذا البعد، يعني كلامكم غير صحيح، إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير وعوجاج سابق على وقت الاستواء، أنه كان شيء أعوج وبعدين صار مستويا، استوى جلس يعني. فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش، ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب استوى أي الله هو أوجده أمثل أحسن من قول من يقول الرب بالعرش استوى، لأن الله تعالى هو أوجد العرش، شاء أن يوجد فصار هذا العرش موجودا. ليس الرب اكتسب وصفا بإحداثه للعرش أنه صار هو كما هم يقولون مستقرا أو جالسا أو محاذيا. فالرب إذا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة، ومنزه عن الكون في المكان وعن المحاذاة. يعني العلو يأتي لمعنى العلو الحسي، هذا لا يجوز على الله، ويأتي العلو لمعنى علو المرتبة والقدر، أي هو أعلى من كل شيء قدرا. أليس نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى؟ لاحظوا في هذا اللفظ العظيم ماذا فيه. أول شيء سبحانه، السبح التباعد، يعني أسبح الله يعني أنزه الله، سبحان ربي أي أنزه ربي. بعدين شو الأعلى؟ يعني ورد لفظ التنزيه في هذا الذكر قبل إثبات العلو بمعنى علو الرتبة علو القدر في حق الله، يعني الله أعلى بكل شيء قدرا ليس مكانا وجهة، لأن هذا العلو ليس الشرف فيه، ليس الشرف في علو المكان. قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله ومكانه في الأرض، الملائكة الحافون حول العرش مكانهم أعلى مكان، ومن أفضل عند الله؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الشأن والاعتبار ليس في علو المكان، في علو القدر عند الله. قد يكون واحد من الأولياء ساكن بحجرة في الأرض، واحد من رؤوس الكفر ساكن برأس البرج، من أعلى مكانا؟ الكافر. بس من أعلى مكانا عند الله؟ المؤمن الصالح، الرجل الصالح اللي ساكن في الحجرة في الأرض. فالرب إذن موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة، ومنزه عن الكون في المكان وعن المحاذاة، يعني أن يعني يكون محاذيا دون تلاصق. هذا أيضا مستحيل على الله، لأن محاذاة الأجسام هذه من صفات الأجسام. تتذكروا أنا قلت لكم في كلمة نحن نستعملها وارد أكيد، لما نقول كلمة لقاء الله، شو معنى لقاء الله؟ الموت. وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا هذا الكلام لما معناته لما يأتي الملك وتأتي الملائكة، يأتي عزرائيل وتأتي ملائكة الرحمة، يبشر عزرائيل المؤمن الصالح برحمة الله ورضوانه، فيزول عنه الخوف من الموت اللي هذا موجود بقلب كل واحد منا، مش كلكم، كلكم من المسلمين المؤمنين والحمد لله، وكلكم يعتقد أن الموت حق، وكلكم يخاف من الموت، الخوف الطبيعي، هذا من طبيعة الإنسان، جبلة، شيء جعله الله من طبيعتك. لو كنت صالحا تخاف من الموت، متى يزول عنك هذا؟ إذا جاءتك البشرى من عزرائيل، بيجي ملائكة الرحمة، إن شاء الله كلكم تكونوا من الصالحين، كلنا إن شاء الله. فيبشره عزرائيل برحمة الله ورضوانه، فيذهب عنه حب كراهية الموت. من أحب لقاء الله ويحب الموت في تلك اللحظة، أحب الله لقاءه، يعني هذا عبد يحبه الله يكرمه الله لأنه من الصالحين. ومن كره لقاء الله، الكافر يأتيه عزرائيل بصورة مخوفة، يخاف ما يشوفه، وقبله تأتي ملائكة العذاب ينظرون إليه فيرتاع ويخاف، هو يخاف من الموت. عند رؤية ملائكة العذاب أو ملائكة العذاب ورؤية ومجيء عزرائيل وقوله أبشر بعذاب الله وسخطه، يزداد خوفا من الموت ويرتبط لسانه وما بيقدر يحكي عادة، يقول شو عم يشوف وقديش هو خوفان. فهذا يكره الموت هلأ زيادة، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لأن هذا كافر يزداد كراهية الموت، الله لا يحبه. فمعنى كلمة لقاء الله شو معناها؟ الموت. معنى كلمة الوقوف بين يدي الله، شو معناها؟ الله له جارحتان، الله له جارحتان وهكذا يحب العباد الجوارح، لا، الوقوف بين يدي الله معناته الوقوف في أرض المحشر للحساب للسؤال، هذا معنى الوقوف بين يدي الله. الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين، ليس الله كملك يجلس على كرسي والعباد أمامه حتى يحاسبهم بكلام حرف وصوت ولغة، هذا لا يجوز على الله. هل كلمتين كثير من قالوا يستعملوا لقاء الله معناته الموت، الوقوف بين يدي الله معناه الوقوف لشو؟ للحساب. أما الرفيق الأعلى فهذا جبريل وميكائيل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل، انغلى في كثير ناس بس يموت واحد يقول انتقل إلى الرفيق الأعلى، الواحد لما يموت بروح عن جبريل وميكائيل، هذا لمن؟ هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتبوع على وراء النعوة بتذكر هيك وبتذكر هذا. بعض الناس يقول لك انتقل إلى الرفيق الأعلى، هذا كان الرسول قال بل الرفيق الأعلى، هو فسرها الرسول جبريل وميكائيل، كل واحد ينتقل للرفيق الأعلى، لا إنما هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يختم لنا بخاتمة حسنة، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا، واصلح احبابنا واهالينا، واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم ارزق كل منا سله من الخير، وارزق كل من حضر مجلسنا هذا مقام الإحسان، اللهم إنا نسألك مقام الإحسان، اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا ذلك بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. امبارح سأل شخص عن معنى قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، مثال عن تفسير هذه الآية، يعني معناه معنى هذه الآية أن ما كان يراه الكافر غيا، يعني يراه غير صحيح، يراه ضلالا، كان يرى الإيمان ضلالا والعياذ بالله، يراه رشدا، يعني هذا الذي سبق قلت لكم هي أن كل كافر في هذه الدنيا بعد الموت يعرف الحق حقا ويتخلى عن اعتقاد الباطل، لكن هذه المنفعة هذا الاعتقاد لا يكون نافعا له، انتهى. لو هنا رجع في الوقت الذي يقبل فيه منه الرجوع لكان نفعه، فكان يراه الكافر غيا يعني ضلالا، يراه رشدا، إلا أن ذلك لا ينفعه في الآخرة، فما ينفعه هذه المعرفة في الآخرة لا تنفعه. فبصرك اليوم حديد أي نافذ، تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. وكما قال علماء التفسير وأيضا يقوى بصره فيرى ما يزعجه بقوة، أليس توجد أشياء تزعج الكافر إذا رآها أليس ورد أنه يؤتى بعنق من جهنم إلى جهة أرض الموقف حتى يراه الكافر، ويكون بصره قوي حتى يزداد ألما وعذابا برؤيته لهذا العنق من جهنم ولهذه الأهوال، وبذلك يزداد نكدا وعذابا، يزداد خوفا. هذا اللي يعملوه بعض الناس، بيقولوا شارد من أنين البيرسي مثلا لأنين البيرسي، هذا مخالف للشرع لا يجوز. أما اللي كانوا يعملوه من زمان في السبق، يأتي شخص مثلا ويقول لشخصين أن يتسابقا على الخير مثلا إلى ناحية معينة، له شروط في الشرع، هو يتبرع، هو يعطي أحدهما هذه الهدية إذا سبق الآخر، ليس منهما، ليس الشرط من الراكبين، إنما من طرف هو يقول تسابقا ومن سبق منكما فله مني كذا مثلا. هذا اللي بيعملوه، هذا فاسد اللي بيعملوه بعض الناس، بيكون أمرار على لعب محرم، يعملوه على طاولة الزهر، يعملوه على النرجيس، يعملوه على الطرنيب، وهذه الورق الشد يسموها طرنيب وغيره، هذا لا يجوز أصلا، حرام. ولما يحطوه على الفلوس على المال يصير أشد، يصير أشد معصية، يصير قمارا محرما. كل واحد بيحط مال واللي بيربح على الثاني يعمل معصية الأول، واللي بيربح على الثاني بياخذ المصريات، كمان هذه معصية كبيرة عم بتصير. أنتوا صرتوا تعرفوا القواعد، إذا واحد شك في أصول المسألة منهم يتشهد احتياطا فهو، هذا التشهد ينفعه للمسألة التي احتمل عنده أنه وقع فيها، ولكل مسألة هو رجع عن هذه المسألة اللي هي من الضلال وعرف الحق وترك الباطل ويريد الخلاص من الكفر. لو لم يستحضر هذه المسألة، لو كانت 100 مسألة وتشهد احتياطا نفعه هذا التشهد بكل تلك المسائل، ومن ذكرها لمن مستحضرها، فإذا ذكر بعدين مسائل كان يعرف حكمها فليس عم يتشهد بعد أن تشهد احتياطا انتهى. بيسأل عن امرأة زوجها يظن فيها ظن السوء بدون دليل، فعم تسأل أنه هل لها أن تقول له أنت لا تظن بي هذا، ليس له أن يظن بها بلا دليل، ليس له أن يظن بها. أنتم تعرفوا أن إساءة الظن بالمسلم بدون قرينة معتبرة لا يجوز، فهم ليس لك أن تسيء الظن بالمسلم بدون قرينة معتبرة شرعا، فليس لك أن تظن بها ظن السوء. كيف يتخلص من هذا؟ بأن يكسر من ذكر الله ويكسر من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا في حق الزوجة وفي حق غيره. هل عم تسألني كيف تتعامل معه؟ تتعامل معه بالإحسان، تتعامل معه بالإحسان ولا ترد، ولا ترد على الإساءة بالإساءة. الأحسن هذا من حسن الخلق، إنك أنت تبذل المعروف لمن عرف لك ولمن لم يعرف لك، حتى لو كان من الذين يؤذونك أنت تبذل له المعروف وتصبر على أذاه، كمان هذا من أركان حسن الخلق، يعني تصبر على الأذى وتبذل المعروف وتكف أذاك عن الناس، هذول الثلاثة أركان حسن الخلق. فهي هذه تعمل بحسن الخلق لا يضرها عند الله، بالعكس تكون هي الرابحة. إذا شخص أفطر في رمضان بغير عذر ثم لم يقضي حتى مضى عليه 3 سنوات هل عليه فدية؟ عند الشافعي إذا كان بلا عذر أخر القضاء نعم عليه فدية، مع القضاء مش بيخرج فدية وبيترك القضاء، كل سنة كلما مضت سنة يكون عليه فدية عن كل يوم متقمح لفقيه. وعند أبي حنيفة ليس عليه فدية ولا معصية، عند أبي حنيفة لو أخر القضاء، عم نحكي هون عن القضاء الذي فاته بعذر، لو أخره بلا عذر لا إثم عليه، لو أخر القضاء بلا عذر لا إثم عليه ولا فدية. شخص يعيش في بيت قد استأجره أهله، هل يستطيع أن يقول بيتي؟ بيتي بمعنى النسبة إليه لأنه يسكنه، يجوز. أليس إذا استأجرت بيتا تقول بيتي؟ فهو ليس ملكا لك، كيف تقول بيتي؟ معناه هو لي حق أن أمكث فيه، وهنا لك أن تمكث فيه لأنهم أذنوا لك بذلك، فبيتي هذا يعني معنى صحيح، معناته أنا ماكث في هذا البيت، ماكث في هذا المكان. إذا شخص كان واقعا في الردة في الكفر، أثناء الردة كان يقضي صلوات فاتته، هذا فعله لا يصح، هذا الفعل لا يصح، العبادة لا تصح من الكافر، فهذا القضاء الذي فعله صورة ما صح منه، يعني بعد الإسلام يعود ويقضي هذه الصلوات التي قضاها صورة أثناء ردته. عم يسأل إذا شخص شهد الله واتمنى عليكم أن لا تدخلوا في هذه الأمور، قال شهد الله على أمر مستعمل التورية، هل يقع في الكفر؟ يقع في الكفر إن كانت التورية فاسدة ليست تورية صحيحة، لأنه يكون كذبا. تعرفش يعني أشهد الله، يعني واحد مثلا قال له أنت ذهبت إلى المسجد أمس، فقال له يشهد الله أني قد ذهبت أمس، فهو كان قد ذهب لا يضر العقيدة وما عليه شيء أنه صادق. أما إذا كان كاذبا قال يشهد الله أني ذهبت المسجد أمس وما ذهب للمسجد، فهذا كفر والعياذ بالله. فهون الجواب على ذلك أن التورية إن كانت صحيحة لا يكفر، أما إن كانت فاسدة يعني هي كذب حقيقة وأشهد الله على الكذب يكفر. المرأة إذا جاءها الدم مستمر أكثر من 15 يوما، ما زال على 15 يوما فهذا استحاضة. طيب إن بقي الدم متصلا يعني بعد 15 يوم تصل الدم وهو متصل، تأخذ هذه بقدر العادة وما زال تعتبره استحاضة. يعني إما تعرف وقت حيضها الجديد متى، لو كان الدم متواصل بعده متى وقت عادتها، في أول الشهر مثلا بتشوف هذا اللي هو أول الشهر وبعد ما نازل الدم تعتبر أنه هلأ بلش في العادة، قديش عادتها عادة 5 أيام 6 أيام 7 أيام تعتبر أن الدم بعده متواصل من هذيك الحيض هو رايح، تعتبر 6 أيام في الشهر الثاني حيض وما زاد استحاضة، في الشهر الأولاني إمتى تعتبر هيك؟ بعد أن يتجاوز الدم 15 يوما. أما ما دام ضمن 15 يوما فكله تعتبر حيض. إذا شخص قال أنا ما بدي آخرتي، عم يسأل ليس هذا استخفافا؟ إذا كان كلامه عن الآخرة اللي هي الآخرة اللي محاسب فيها، نعم هذا استخفاف. ما دام يحكي عن آخرته بموضوع بينه وبين خيه مثلا، قال له ما بدك آخرتك تكون مضبوطة بأنك تأخذ مثلا شقة أرض، قال له ما بدي آخرتي، يعني يخذ بهذا الموضوع هذا مش الآخرة اللي هي يعني يوم الحساب، يعني هذا لا يكفر. أما ذاك الذي استخف بيوم الحساب يوم الآخر يكفر نعم، والعياذ بالله. يعني واحد إذا توهم أنه سمع شيئا يعتقده مع كونه ظاهر الفساد، واحد قال كان بالدرس عم يسمع أنه معاوية كان يأمر بسب علي، كلكم تعرفوه قلنا أنه كان أمر سعد بن أبي وقاص قال له ما يمنعك من أن تسب أبا تراب. سيدنا علي كان رضي الله عنه حصل بينه وبين فاطمة شيء فحزن، فذهب إلى المسجد، المسجد كان من تراب وحصل في ذلك الوقت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستلقى على أرض المسجد وفيها تراب، فعرف الرسول فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فقال له قم أبا تراب، ففرح كثيرا أن الرسول قال له قم أبا تراب. هون شفت المجاز، هو أبو التراب حقيقة هم أنه أبو التراب حقيقة، هذا مجاز، ففرح بذلك أن الرسول عم بيسيره يعني صلى الله عليه وسلم، وأدخل السرور إلى قلبه، فكان يحب أن ينادى بأبي تراب، يحب أن الناس تقول له أبا تراب لأن الرسول ناداه بذلك. فمعاوية قال له لسعد بن أبي وقاص ما يمنعك من أن تسب أبا تراب؟ شو عم بيقول السائل هون؟ قال أنا فكرت عم بيقول للمدرس أن الرسول أمر بسب علي، الواحد اعتقد هذا كفر، إذا توهمت عم بيقول وما اعتقدت وما ظننت أن هذا صواب ما في ضرر عليك، قل لعله يسبق لسانه هذا، الرسول لا يأمر بالباطل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سب عليا فقد سبني، يعني من سب عليا كأنه سبني من عظم ذنبه، معناه من سب عليا من الكبائر، فما بيأمر الرسول بالباطل بالمنكر، ما بيأمر بسب عليا. شخص لمسته امرأة أجنبية هو لا يريد أن يمسها، عم بيقول ما الحكم في ذلك؟ إذا هي لمسته وهو لا يريد وابتعد منها فورا ليس عليه معصية، أما إذا لمسته فاستمر قال لك فيه لمستني خليها لمستني، هذا لا يجوز له ذلك، يعني شان يعرف الحكم. العميسة قال ما حكمه إذا تاب إلى الله؟ إذا كان هي لمسته وهو لم يمسها وترك فورا ومع ذلك اعتبر أن عليه إثما وأنه تلزمه التوبة يكفر، لأنه كأنه يقول تجب التوبة من غير المعصية، مش بيكون هيك يقول بخلاف الدين. العلماء يقولون إذا دعا إنسان على كافر لأن يدخله الله جهنم أو بسوء الخاتمة لأنه معاند لا حبا بالكفر له، فهذا معناه دعاء بالتشديد عليه فلا يكفر. يعني واحد كافر ما عم يتقبل منه، قال له الله يدخلك جهنم، ليس معناه أنا أرضى لك بالكفر وأحب لك أن تموت كافرا حتى تدخل النار، لا، معناته أنت معاند لا ترضى، الله يشدد عليك، الله يشدد عليك إن مت على هذا الكفر الذي أنت عليه بأن تكون من أهل العذاب في جهنم، هذا معناته. هذا ذكر الفقهاء نسبة ذلك، فبيكون معناته تمني الكفر له. لا، شخص أخذ قطعة قماش من شخص، إذا تريد هو أكثر من هذا، واحد قال هيك وواحد قال هيك، بيروح وقت كثير هذا. قال أخذ قطعة قماش من شخص فسأله واحد من أين لك هذا؟ فقال سرقتها، ولا يريد أن الحلال سرقة، يريد الكذب. لا يذكر، أحيانا شخص يقول سرقتها على معنى فعلت صورة سرقة، مش على معنى التحريم، هذا يعني بيستعملوه الناس. يعني قد واحد مثلا امرأة مع زوجها فتح راحت على الزين وجيبته فأخذت مثلا 50,000، قالت له أختي منين جبتيها؟ قالت سرقتها من زوجي، هل تعني أنه حرام؟ هي تعلم رضاه، معناه أخذتها بطريقة تشبه السرقة، اللي هي بخوف يعني دون ما أقول له، بس هي تعرف أنه يرضى، بس ليست سرقة محرمة. حتى الناس بيقول له شمطها شميطة، في العامية بيقول له شمطها شميطة، يعني خذها هيك دون ما يشوف دون ما يبين، هذه معناه فعلت صورة السرقة. حتى العلماء يستعملوها ببعض المواضع فيما يشبه هذا، في شيء هو حق يعني. بيستعملوا عبارات بس هلا مش ما هو معرض للعقولها، بس بيستعمل الفقهاء مثل هذا. إذا كان بيسأل عن مكان في بيت خلاء، وهذا وبيت الخلاء له باب مستقل، ويوجد باب يدخل به إلى هذا المكان، يوجد مكان للغسل والوضوء، إذا كان مستقلا عن بيت الخلاء، يعني مثل بيتك مش في استقلالية عن بيت الخلاء، هذا الباب بتفكره ليس مكانا واحدا، البيت هو باب واحد في الأصل، لكن الغرف وبيت الخلاء لها أبواب، فإذا كان له باب مستقل مش هو مكان يدخل إليه مثل الحمامات اللي هلا وعاملين هذا اللي تبع الدوش، هذا لا، هذا مكان واحد يعني، هو عم يسأل عشان الذكر يعني. فإذا كان له باب مستقل يذكر الله بلسانه ما فيه كراهة، وعند الفراغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عم يسأل عن الشهادة اللي ذكرها الرسول في الحديث، حتى يحصل السر بدك تقول نفس الشهادة اللي قالها الرسول، مش الشهادة الخاصة اللي ذكرناها هون مرحلة في الصراط المستقيم، اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع الطرف إلى السماء يعني إلى الجهة فوق، مش شرط تطلع على ما خلال تشوف في السماء، لا، ترفع طرفك إلى فوق وتقول الشهادتين. وتلم شيخنا رضي الله عنه فيما أذكر الآن ما كان يترك هذا بالمرة، هذا التشهد اللي هو عقب الوضوء. الأحسن أن يتوجه للقبلة، لكنه ليس شرطا لحصول السر، هو أصلا الأحسن بالوضوء نفسه، بالوضوء نفسه أن تتوجه إلى القبلة، يستحب يعني خير المجالس ما استقبل به القبلة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت تناوي شخصا شيئا فأحست كأنها لمسته، لكن قالت شككت هل بالظفر مثلا أو بالجلد، فهنا لا تحكم بانتقاض الوضوء لأنها شاكة، فلها أن تصلي بعد ذلك. بالشك أنت ما بتحكم أنه فسد الوضوء، أنت مارك جنب امرأة مثلا وإيدك حسيت أنه طرأ شيء من جسمك بجسمك، بس شكيت فوق القماش ولا لمس الجلد على الجلد، ولا حصل انه الظفر بس هو اللي ضرب مش لمس جلد بجلد، شكيت، ما بتحكم ان الوضوء انتقض. امرأة عذبها ابنها فقالت له لما يأتي أبوك بصحبه أنتم لما يأتي أبوك حتقوم قيامتك ما حكم كلمتها لا تكفر معناه سيفعل بك ما يفعل مش معناته يوم القيامة سيقوم وحساب سينعقد الآن لما يجي أبوك لا فالعوام كثير بيستعملوها هذه ما فيها كفر بيقولوا إذا فلان شافنا لا يقيم علينا الأيام لا يعني لا يفهمون بالمرة أنه يقيم علينا القيامة أنه يجي اليوم الآخر لا لا لا أنه يفعل بنا الغرائب والعجائب كما أنه توجد غرائب وعجائب في يوم القيامة سألنا شيخنا رضي الله عنه عن مثل هذا وأجاب بهذا أي منها عنها أحسن منها عنها الكلمة التي يقولها بعض الناس الله يدير باله على الجميع إن كانوا يفهمون معنى الله خفة وكفر يدير باله البال شيء مخلوق أنتم تعرفوا هذا البال شيء مخلوق لكن يمكن هم يفهمون الله يرحم الجميع أو يحفظ الجميع يمكن يفهمون هذا فلا يكفرون كما عم تسأل عن امرأة قالت لحفيدها ماذا يريد الله أن يتوب على شعرك فتقصه يعني تفهم متى يكون تقدير الله ينفذ تقدير الله بأن تقص شعرك أظن هيك بتفهم ما بتفهم منها أنه الله يشاء الآن تحصل له مشيئة شيء الآن أو تقدير شيء الآن عم يسأل هل يتكرر وجوب دفع كفارة اليمين يتكرر بموجبها لا لا يتكرر يعني مثلا إذا واحد حأضربكم حأعطيكم مسألة ثانية هالموضوع هذا إذا واحد مثلا قال لزوجته والله لا تخرجي من البيت والله لا تخرجي من البيت والله لا تخرجي من البيت 10 5 عم يحلف حلف على امر واحد ثم خرجت طلع لك كفاره واحده لانه حصل عده الفاظ حلف وهي ظهرت هلا بعد ما ظهرت شو طلع لك كفاره واحده رجع فاتت رجع ظهرت ما حلف رجع من جديد رجع بتجدد الكفاره واضح هي المسألتين هو حلف عده مرات على نفس الامر ما عم يقولوا لواحد مثلا والله لا تدخل بيتي والله لا تدخل بيتي والله لا تدخل بيتي 2 3 4 5 عم دخل بيته كم كفارة واحدة خلص مش الحال دخل بيته طلع عليه كفارة على الذي حلف ثم خرج الرجل وعاد دخل ما رجع يتجدد عليه إلا إذا رجع حلف من جديد ذاك الشخص امرأة عبدون أخذ الدواء حتى لا يأتيها الحال في رمضان ثم بعد ذلك صار ينزل منها أشياء لونها أصفر مع بياض الأمر بالحكم بهالموضوع أنه إذا أخذت الدواء أو لم تأخذ الدواء هو هو يعني لو ما قالت لي أنه أنا أخذ الدواء الحكم هو هو الحيض وقته حيض والاستحاضة وقتها استحاضة فالجواب أنه إذا كان هذا اللون الأصفر رأته في وقت احتمال الحيض فهو حيض اللي عم تأخذ حبوب ولا ما عم تأخذ حبوب يعني الحكم لا يتغير قوموا روحوا طيب بارك الله فيكم